التي تقطع حكم السفر نيتها لزمه الإتمام وإن لم ينوي الإقامة. وهذا عين الفقه والنظر الصحيح، فإنه إذا كانت إقامة إقامة هذه المدة غير مؤثرة كان مقتضى النظر الصحيح أن لا تؤثر نيتها. وأيضا فإن القائلين هذا لا ولا ما هو بعض يعني مثلا إذا ناخذ أربعة أيام اللي هو مشهور مذهب الحنابلة، إذا نوى إقامة أربعة أيام انقطع حكم السفر كذا أولي. ولازمه أن يتم. نقول إذا إذا إذا لم ينوى إقامة أربعة أيام لكن مضى عليه في سفره أربعة أيام مقتضى النظر أن يتم وينقطع السفر، لأنه إذا كان نية الأربعة يقطعها يقطع حكم السفر فلا أن تقطع نية حكمه الأربعة من باب أولى، وذلك لأنه إذا أقام بالفعل لم يمكن رفع هذه الإقامة، لكن إذا نوى أن يقيم أربعة بالنية فقط يمكن رفعه ولا لا؟ يمكن، يمكن أن ينوي أربعة من هون وينوي ثنتين أو يمكن ينوي أطول من ذلك. فلهذا بعض الشافعية يقول إنه إذا أقام أربعة أيام ولو كان لم يعين المدة فإنه ينقطع في حقه حكم السفر، لأن الإقامة بالفعل أبلغ من الإقامة بالنية. نعم. وأيضا فإن القائلين بتأثير نية الإقامة يقولون إنها تمنع القصر والفطر ورخص السفر، ولا تعطى المقيم حقا في انعقاد الجمعة به وتوليه إمامتها وخطابتها، ولهذا قال وخطابتها خطبتها. إيه لا صلحون لا يجوزي لا ما صلحني بس لا الصواب خطبتها ويجوز الخطابة لكن الخطبة هو. نعم. ولهذا قالوا لا يصح أن يكون إماما في الجمعة في مكان إقامته ولا خطيبا فيها، ولا يحسب من العدد المعتبر لها. ومقتضى النظر الصحيح أن تطرد القاعدة في حقه لئلا يحصل التناقض. وأما القياس واضح هذه واضحة ذي ولم هي واضحة. طيب يقول الإنسان إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام انقطع حكم السفر في الحق فلا يفطر ولا يقصر الصلاة ولا يمسح ثلاثة أيام، ها؟ لكن ما تنعقد به جمعة ولا يكون خطيبا فيها ولا إماما فيها. ولهذا الذين يقلدون المذهب ما يصح أنهم يقيموا الجمعة في أمريكا وفي البلاد اللي هم فيها، لو أقاموها هم فصلاتهم باطلة. فهنا في التناقض ولا لا؟ في التناقض. أجروا عليه حكم السفر من وجه ومنعوه حكم السفر من وجه آخر، ومقتضى النظر إيش؟ أن يقضوا قاعدة، فإما أن يعطوا حكم السفر للجميع وإما أن يمنعوا حكم السفر للجميع. وجههم كيف ذلك؟ يقول لأنه ليس بمستوطن. ليس بمستوطن. على أساس تقسيم إلى ثلاثة، وقد سبق إن شاء الله الإسلام يقول هذا ليس له أصل في الشرع. نعم. من أول يوم على قوله. ها؟ على قوله من أول يوم ما يقصر. إيه من أول يوم ما أقصر. ما يقصر أبدا. لأن نية أكثر من أربعة أيام ما أقصر. ذكرت مر علينا رواية البيهقي. نعم. أن أنس قال يعني أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برمضان من 9 أشهر. وهذا منقطع بين يحيى بن أبي كثير وأنس. ابن عمر. أنس. روى البيهقي عن أنس بن مالك أن أصحاب رسول الله أقاموا برمضان من 9 أشهر يصومون الصلاة. نعم. وصحه بالحمد. إيه. مع أن هذه العلة يعني ضعفها في موضعها. يمكن له فيها قولين. يمكن له فيها قولين. صحه نووي أيضا. إيه. يمكن لعله موصول من جهة ثانية. لم يسمع منه. أقول ربما أنه موصول من جهة ثانية. لا هو صحح على هذا. شو نصحه هو مثلا؟ ذكر بعض منها وهم الحافظ فيها.